طبعاً هو مذهب الشافعي. اسمعني إياها. بعد أن جمع بين بعض الأحاديث، وطبعاً هو مذهب الشافعي. مين؟ قال: ولا يتوهمن متوهم أن الجمع بين الأخبار على حسب ما جمعنا بينها في هذا النوع من أنواع السنن يضاد قول الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه. وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبنا أو فرع استنبطناه من السنن في مصنفاتنا هي كلها قول الشافعي، وهو راجع عما في كتبه، وإن كان ذلك المشهور من قوله. وذاك أني سمعت ابن خزيمة يقول، سمعت المزني يقول، سمعت الشافعي يقول: إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي. وللشافعي رحمة الله عليه في كثرة عنايته بالسنن وجمعه لها وتفقهه فيها وذبه عن حريمها وقمعه من خالفها قول أن الخبر إذا صح فهو قائل به راجع عما تقدم من قوله في كتبه. وهذا مما ذكرنا في كتاب المبين أن للشافعي رحمه الله ثلاث كلمات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله ما شاء الله هو بها أحد بعده إلا والمأخذ فيها كان عنه، إحداها ما وصف. والثانية: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا فقدت أحببت أن يخطئ. والثالثة: سمعت موسى بن محمد الدولمي بأنطاكيا يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: وجدت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي. ما شاء الله. هذا جميل جدا. هذا وين؟ هذه شيخنا في المجلد الخامس صفحة 497 إلى 99 من الإحسان. من الإحسان نعم. جميل. لحظة والله. أنا معك شيخنا. كم؟ 400 كم شيخ العيد؟ 400 497 إلى 499 الجزء الخامس. نعم. طيب جزاك الله خير. شكرا يا شيخنا. وشكرا. أصنع على شيء يا أستاذي. على هذه التحفة. الله يبارك فيكم. والله شيخنا هذا مما يعني استفدناه منكم بدل الانتهاء. عفوا بارك الله فيك. وكذلك يا شيخنا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.